حياكم الله إلى هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا وسهلا. السائلة أختكم نور، استعرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة سابقة، بقي لها هذا السؤال، تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يحل للزوج أن يمنع الزوجة من صلة أرحامها، لأن صلة الرحم واجبة والقطيعة من كبائر الذنوب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا إذا كانت صلتها لأقاربها تتضمن ضررا على زوجها، مثل أن يكون الأقارب أهل شر وفساد ونميمة فيفسد بين المرأة وزوجها، فحينئذ له يمنعها منهم، أي من زيارتهم وصلاتهم. ويمكن أن يقال الصلة ليست خاصة بالزيارة، ربما تصلهم بالهدايا أو غيرها مما يؤلف قلوبهم ويوجب المحبة. على كل حال، ليس للزوج أن يمنع امرأته من صلة رحمها الصلة المعروفة إلا إذا كان صلتها لأقاربها يتضمن ضررا عليها أو عليه، فله أن يمنع ذلك. من الإمارات السائل أبو حمد ألف ألف يقول: أيهما أفضل للمسلم الذي أنعم الله عليه، هل يقوم ببناء المساجد أم يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. ينظر إلى أيهما أحوج، فإذا كانت الناس مسغبة شديدة يحتاجون إلى المال فالصدقة عليهم أفضل، لأن فيها فك رقاب. وأما إذا كان الناس في خير وهم محتاجون إلى المساجد فالمساجد أفضل، فينظر أيهما أحوج، أن تبنى المساجد أو أن يتصدق على الفقراء. فدفع الحاجة مقيد بالشدة، كلما كان الناس أشد حاجة إلى شيء كان بذل المال فيه أفضل، على أن المساجد فيها مزية، وهي أنها من الصدقة الجارية، لأن أجرها يستمر ما دام الناس ينتفعون بها. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في هذا السؤال: أمي تعتبرني مقصرة في عدم حفظي للقرآن الكريم، ولكنني دائما أقرأ والحمد لله، ولكن لا يوجد من يقوم بتشجيعي على الحفظ، فهل علي إثم في ذلك مع أنني والحمد لله ملتزمة بالحديث الذي ما معناه: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت؟ السؤال يعني أن أمها تلومها تقول ليش ما تحفظ القرآن. نعم، أقول: إذا كانت المرأة لم تقصر في تعاهد القرآن حفظا عن ظهر قلب أو قراءة بالنظر فلا إثم عليها، ويقال للأم: ما دامت الزوجة مطيعة لله عز وجل ورسوله، قائمة بما يجب عليها من حقوق الأقربين وحقوق الزوج، فلا لوم عليها، ولا ينبغي أن تلومها في عدم حفظها للقرآن. وحفظ القرآن قد يكون صعبا على بعض الناس، لا سيما المرأة المتزوجة التي تكون مشغولة بزوجها وشؤون بيتها. نعم. في سؤالها الثاني تقول هذه السائلة: يوجد في البيت أخو زوجي وهو متزوج أيضا وله أولاد ونحن نأكل سوية، وسؤالي: هل يجوز ذلك مع أننا والحمد لله نلبس الشارب أو الجلباب نسميه، ولكن لا نلبس الشرابات لما في ذلك من الحرج، حيث إن المطبخ هناك ونحتاج كثيرا للدخول عليه، ويأتي إخوة زوجي لزيارة أهلهم، فهل يجوز لنا ذلك الفعل وهو أن نكشف عن وجوهنا، مع العلم بأن زوجي أصغر الإخوان وسوف يظل يسكن مع أهله دائما، وجهونا في ضوء هذا السؤال. ووجهوا هذه السائلة أنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها لإخوان زوجها، لأن إخوان زوجها ومن كان في الشارع على حد سواء، كلهم ليسوا من محارمها، فلا يحل لها أن تكشف وجهها لإخوان زوجها أبدا، ولا يحل أن يجلسوا ولا يحل لهم أن يجلسوا جميعا على مائدة واحدة، لأن ذلك يستلزم كشف الأكف وكشف الوجوه، ولكن يكون في حجرة واحدة لا بأس، والنساء في جانب والرجال في جانب، أما أن يكونوا جميعا على صماط واحد فإن ذلك لا يجوز. وهذه العادات التي توجد من بعض الناس عادات سيئة مخالفة لهدي السلف الصالح، فعلينا أن نقتدي بمن سبقنا بالإيمان، كقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من السودان ورمزا لاسمه بأبو أسامة: ما هي أسباب قسوة القلب والعلاج في ذلك مأجورين؟ أسباب قسوة القلب الإعراض عن الله عز وجل، والبعد عن تلاوة القرآن، واشتغال الدنيا واشتغال الإنسان بالدنيا، وأن تكون الدنيا أكبر همه ولا يهتم بأمور دينه، لأن طاعة الله تعالى توجب لين القلب ورقته ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى. ودواء ذلك بالإقبال على الله والإنابة إليه وكثرة ذكره وكثرة قراءة القرآن وكثرة الطاعات بحسب المستطاع. نسأل الله لنا ولإخواننا أن يلين قلوبنا لذكره وأن يعمرها بطاعته، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل أبو أسامة من السودان: فضيلة الشيخ، المسلم الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل على علم وبصيرة ورفق الولين، ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص؟ الصفات التي أن تتوفر هي الحلم والعناء، وأن يكون قلبه منشرحا للناس، وأن يجعل ثواب الآخرة في نصب عينه، وأن يتصف بما قال الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والمسألة هنا تعني كون الإنسان حليما لا أنات وسعة، تنقسم إلى قسمين: قسم غريزي يجب الله العفو عليه، وقسم آخر مكتسب يكون بالتمرن، فإذا تمر الإنسان على مثل هذه الأمور حصل على خير كثير. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز بهذا الرمز ألف باء جيم يقول في هذا السؤال: هل ضيق الصدر وانشراحه عقب صلاة الاستخارة ليس له علاقة بالإقدام على الأمر أو عدم الإقدام عليه؟ نعم، إذا استخار الإنسان ربه في شيء وانشرح صدره له فهذا دليل على أنه هو الذي اختاره الله تعالى، وأما إذا بقي مترددا فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة، فإن تبين له وإلا استشار غيره ثم يمضي فيما هو عليه، ويكون ما قدره الله له هو الخير إن شاء الله. بارك الله فيكم. السائل خالد ألف ألف يقول في هذا السؤال: تخرجت من الثانوية ولكنني قد غشيت في بعض المواد الإنجليزية، وأنا الآن على مشارف الجامعة، ماذا يلزمني في ذلك؟ هل يلزم التوبة في مثل هذه الحالة؟ نعم يلزم عليك التوبة إلى الله عز وجل وأن لا تعود لمثل هذا، وذلك لأن الغش في الامتحان في أي مادة يعتبر غشا كما هو لفظه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من غش فليس منا. فعليك أن تتوب إلى الله وادخل الجامعة الآن مع التوبة، واستمر في مجانبة الغش، وإذا قدر لك شهادة جامعية بدون غش فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. جزاكم الله خيرا. هذا شاب يقول في هذا السؤال: شاب خطب فتاة وعقد عليها وهو خاطبها بدبلة وليس بعقد شرعي، فما رأيكم بهذا العمل؟ وهو إيش؟ يقول وقد خطبها بدبلة وليس بعقد شرعي، فما رأيكم بهذا العمل؟ رأينا أن العبرة بالعقد، فإذا عقد عليها عقدا شرعيا كان النكاح صحيحا، وذلك أن يكون العقد بولي وأن يحضره شاهدان عدلان، وأن تعين الزوجة عند العقد وأن ترضى بذلك، فيقول الولي للخاطب: زوجتك بنتي فلانة، ويقول الخاطب: قبلت هذا النكاح. نعم. وبذلك يتم النكاح ويكون عقدا صحيحا. أما الدبلة فهذه إن كان أصحاب اعتقاد بأن المرأة إذا لبست الخاتم المكتوب عليه اسم زوجها كان ذلك سببا لبقائها معه، فإن هذه عقيدة فاسدة باطلة، ولا يجوز للإنسان أن يحمل هذا الفكر السيء. وإذا كانت مجرد خاتم معهود لكن الزوج لا يتولى إلباسه المخطوبة فلا بأس بذلك. نعم. السائل خالد حمد من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال: يقول ما الحكم في لباس المرأة الشرعي، حيث أن هناك أخوات يتركن الوجه مكشوف، ويقولن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه أسماء أعرض عنها وقال لها: المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ هذا الحديث ليس بصحيح، هو حديث ضعيف سندا وضعيف متنا وفيه انقطاع أيضا، فلا يجوز أن يكون حجة تثبت به أحكام شرعية مهمة كهذا الحكم. وليس من المعقول أن تدخل عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بثياب رقيقة يرى من ورائها الجلد، وهي من هي في دينها وعقلها، ومدخول عليه من هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول إن هذا الحديث باطل متنا وضعيف سندا وليس بحجة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بشين عين باء يقول في هذا السؤال: نحن نعيش في المملكة العربية السعودية والحمد لله للعمل ولغرض لقمة العيش، وبعيدين عن الأهل، وزوجاتنا وأطفالنا نطول عليهم في السفر والبعد عنهم، تصل المدة إلى حوالي أكثر من سنتين أو ثلاث، ما حكم الشرع في ذلك وبالذات البعد عن الزوجات؟ لا حرج في هذا إذا كان لضرورة طلب الرزق ورضيت المرأة بذلك وكانت في مكان آمن في بلدها، لأن الحق لها، فإذا رضيت بإسقاط من أجل حاجة زوجها فلا بأس، ولكن بشرط أن تكون في مكان آمن، بأن تكون عند والده مثلا في البيت أو عند أهلها وهم مؤتمنون كما هو المعروف مؤتمنون عليها. نعم. هذا السائل يستفسر عن الآية الكريمة: واستعينوا بالصبر والصلاة، لماذا قدم الصبر على الصلاة مع أن الصلاة هي عماد الدين؟ قدم الله تبارك وتعالى الصبر على الصلاة لأن الصبر أوسع، فالصلاة عبادة معينة لكن الصبر أوسع، ومن الصبر الصلاة لأن الصلاة طاعة لله عز وجل. وقد ذكر العلماء ورحمهم الله أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وهو حمل النفس على الطاعة، وصبر عن معصية الله وهو كف النفس عن المعصية، وصبر على أقدار الله وهو كف المؤلمة، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو كف النفس عن التسخط من قضاء الله وقدره. فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الصلاة صبر، فإن الإنسان يصبر نفسه عليها ويحملها على أن تقوم بها أي بالصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل عن حكم التأمين في الإسلام وعن صوره. التأمين من عقود الغرر، وكل عقد يتضمن غررا فإنه باطل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولأن الغرر من الميسر، وقد حرمه الله تعالى في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ووجه كونه من الميسر أن المؤمن يدفع عوض التأمين، ولنقل إنه 5000 في السنة. نعم. ثم قد يحصل عليه حادث يستوعب أكثر مما دفع مرتين أو ثلاثا، وربما لا يحصل عليه حادث إطلاقا، وربما يحصل عليه حادث يستغرق دون ما دفع، فهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة وليس بجائز. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه العقود الغررية التي أحدثها الرأسماليون من أجل ابتزاز أموال الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. أم إبراهيم تسأل عن هذا السؤال، تقول: ما هو أجر المتكفل بالأرملة وأولادها، وهل تدخل في ذلك المتكفل؟ ما هو أجر المتكفل بالأرملة وأولادها، وهل تدخل المرأة في ذلك في أجر المتكفل؟ لا شك أن الإنسان إذا قام بكفالة الفقراء بالإنفاق عليهم ومراعاة أحوالهم وسداد حاجتهم وتقويم أخلاقهم له أجر عظيم، لا سيما إذا كان فيهم اليتامى، فإن الله تعالى أوصى باليتامى خيرا. والأجر هذا ليس معلوما لنا، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أجر مخصوص على مثل هذا العمل، لكنه داخل في عموم ثواب المحسنين، والله سبحانه وتعالى قال: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما اليتامى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها، أي أنه مقترن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاقتران السبابة بالوسطى، وهذا لا شك أنه ثواب عظيم. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل من الذي رمز لاسمه بأبو محمد ألف ألف يقول في هذا السؤال: لدينا شخص مسؤول عنا في الشركة دائما في حالة غضب، لا يرد السلام علينا إلا نادرا، وإذا سلمنا عليه لا يرد السلام، فهل نؤجر على ذلك في صبرنا، وما هو أجر من رد السلام والإجابة في ذلك؟ لا شك أن الإنسان إذا صبر على أداء إخوانه وعدم قيامهم بحقه واحتسب الأجر على الله عز وجل فإنه مأجور بذلك، ولكن ينبغي أن يكون الإخوة ولا سيما المشاركون في عمل من الأعمال أن يكونوا متآلفين متحابين، يسلم بعضهم على بعض ويرد بعضهم على بعض، ولا يكون في قلوب أحد منهم على الآخر حقدا ولا غضبا. وهم إذا سلموا عليه ولم يرد السلام حصل لهم الأجر، أعني أجر السلام على أخيهم، وحصل عليه الوزر، أعني وزر عدم رد السلام. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن ابتداء السلام سنة، ورده فرض، فيكون هؤلاء مأجورين على فعل السنة، وذاك الذي لم يرد السلام مأزورا على عدم القيام بالواجب. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي أرسل بهذه الرسالة يقول بأنني جئت من العمل فوجدت زوجتي قد عملت شيئا خطأ، وسألتها عن ذلك فردت علي ردا غير لائق مما دعاني للاستفزاز، فضربتها وكانت حاملا بجنين عمره 4 شهور، فحدث عندها نزيف، فذهبت بها إلى الدكتور ولكن الجنين قد سقط، فهل علي ذنب في ذلك وما الكفارة؟ مأجورين. إذا كان سقوط الجنين من أجل ضربك إياها فإنه يلزمك قيمته غرة عبد أو أمة، قيمتها 5 من الإبل، وتلزمك الكفارة أيضا لأنك قتلت نفسك. أما إذا كان الجنين دون 4 أشهر فإنه لا تلزمك الكفارة، لأن هذا الجنين لم يكن سقوطه قتلا. ثم إني أنصحك وإخواننا السامعين بلزوم الهدوء وأن تملك نفسك عند الغضب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أي ليس الشديد القوي هو الذي يصارع الناس ويصرعهم، وإنما الشديد القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فاملك نفسك عند الغضب يكون ذلك خيرا لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه أن يوصيه، قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب، لأن الغضب يحصل به مفاسد كثيرة، قد يطلق رجل زوجاته، وقد يعتق عبيده، وقد يكسر آنيته. فإذا أصابك الغضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إن كنت قائما فاقعد، وإن كنت قاعدا فاضطجع، فإن برد الغضب عليك وإلا فتوضأ. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد ووجدت شخصين يصليان، فهل أقدم الإمام أم أسحب المأموم؟ قدم الإمام، قدم الإمام ثم صل، وإن شئت فاسحب المأموم ثم صل، وهذا على حسب المكان، قد يكون المكان واسعا وقد يكون ضيقا، قد يكون واسعا من جهة الإمام فهنا يدفع الإمام، وقد يكون واسعا من جهة المأموم فهنا يجذب المأموم. نعم جزاكم الله خيرا. السائل يسأل عن حكم أخذ الهدية، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية؟ نعم، قبول الهدية من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن بعض أهل العلم قال يجب قبول الهدية إذا تمت الشروط. الشروط هي أن لا يكون هذا المهدي ممن عرف بالمنة، أي أن لا يكون من المنانين، لأن قبول هدية من المنانين تحصل به الأذية، فقد يقوم هذا الشخص الذي أهدى بالكلام بين الناس بأني أهديت إلى فلان كذا وأهديت إليه كذا وما أشبه ذلك. ففي هذه الحال للإنسان مناص في عدم قبول الهدية، لأن لا يتأجى بمن ذلك الشخص، ومنها أن يكون المهدي ماله حلال، فإن كان ماله حراما فلا حرج على الإنسان أن يرد هديته اتقاء للمحرم، وإن كان في ماله حرام وحلال فليقبل الهدية ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود وهم معروفون بأخذ الربا